بلادي لبلادي، تأليف الأستاذ مرسي جميل عزيز، وتلحين الأستاذ محمد الموجي. أما أغنية نجاة الصغيرة فهي الليلادي الليلادي، التي ستفتتح بها فاصلها الغنائي الذي سنقدمه لكم. رفعت الستار عن الفرقة الموسيقية، عمر حبي أوله بس اللي حبي عمري قلبي عمري حبي أول بس الليلة دي الليلة دي تتأهب نجاة الصغيرة لتقديم الأغنية الثانية. سيداتي وسادتي، كما سبق أن ذكرت لكم، هذه اللحظات تمر في الاتفاق بين المطربة وفرقتها الموسيقية على الأغنية التي ستقدمها. اتخذ أفراد الفرقة الموسيقية أماكنهم استعدادا لتقديم هذه الأغنية. سامحني تبت خلاص عن ذنبي، وإن كنت قلت كلام من قلبي، سامحني. سامحني تبت خلاص عن ذنبي، وإن كنت قلت كلام من قلبي تبقى أنت والأيام والسهد والأوهام عليا، ارحمني ده انا يا